يقول كان معي 500 جنيه ونذرت أن أشتري بها ماعزة وتذبح وتوزع كلها على الفقراء، واشتريت ماعزا ولكني بعد أسبوع قال لي أحد الخبراء إنها حامل، فسألت البائع فقال لي بالفعل إنها كانت عند الغنام وقد جمعها الذكر، فماذا أفعل؟ هل أشتري أخرى وأذبحها وأترك الأولى لأربيها أم ماذا أفعل؟ طالما أنك لم تعين ماعزا بعينها ساعة النذر فلا بأس أن تأتي بأخرى وتترك هذه، يعني فارق بين أن تكون هذه الماعز موجودة وتقول نذرت أن أذبح هذه لله وأوزعها على الفقراء فتعينه فتذبح حتى وإن كانت حاملة، وما في بطنها زكاته زكاتها، يعني إيه؟ إذا ذبحتها فكأنك ذبحتها وذبحت ما في بطنها، فإذا كان لم تنفخ فيه الروح بعد أو نفخت الروح ولكنه لم ينزل حيا فتأكله كما تأكل ما نعرفه بالكرشة والحواشي التي داخل بطنه، ولا يحتاج إلى ذبح إلا إذا نزل من بطنها بعد ذبحها حيا فيذكى كما ذكيت هي بالذبح بالطريقة الشرعية المعروف. هذا إذا كنت قد عينته ساعة النذر، لكن أنت تقول كان معي مبلغ كذا ونظرت أن أشتري بها ماعز، اشتريت هذه ثم ترى أنها لا تليق فلا بأس أن تشتري أخرى وتترك هذه ولك الأجر إن شاء الله تعالى.